بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن ذكر قصة بني إسرائيل كما ورد ذلك في هذه السورة ألا وهي سورة البقرة. فكان كما بينا أن الكلام لما انتقل إلى قصة بني إسرائيل قلنا على أساس أنها أمة كانت لها خلافة وقيادة، وبالتالي نزعت منها القيادة والخلافة ثم سلمت إلى هذه الأمة، إلى الأمة المحمدية. فكان لابد من الوقوف على قصة هؤلاء القوم حتى تكون الاستفادة مما حدث وكيف نزعت القيادة لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وتركوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن الصراط المستقيم. وكان لابد كما بينا قبل ذلك عندما تكلمنا عن المرتكزات في مسألة الاهتمام وأيضا بمسألة الأمثلة والقصص، وأنه لابد أن نأخذ العبرة والعظة وأن ننظر إلى الإرشاد والتوجيه المستفاد من ذلك المثل أو من خلال ذلك القصص القرآني كما بينا. وهذه قصة من القصص التي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء، فكان لابد أن نقف على الإرشادات والتوجيهات حتى نستفيد من ذلك الأمر، وحتى لا نتعرض لما تعرضوا إليه هؤلاء القوم. فلما انتهينا من سرد هذه القصة نقول أن الكلام عن بني إسرائيل لم ينتهي بعد، ولكن المقصد أن قصة وردت بذلك السرد الطويل في بداية السورة قبل الكلام إلى الطائفة المؤمنة. فنقول ما هي العبر والعظات وما هو المستفاد. قلنا أن الآيات السابقة لقصة بني إسرائيل يبقى نقول كان المستفاد أن هناك مرتكزات لابد أن نرتكز عليها، ولابد أن نستصحب هذه المرتكزات عند الاطلاع والقراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك هذه القصة يستفاد منها أمور كثيرة. نقول أولى الاستفادات التذكر الدائم لنعم الله تعالى لكي أقابلها بالشكر والعبودية، وأن التقصير في هذا البند يقابله تقصير في العبادة. يبقى أول أمر الاعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله تعالى أسبغ علينا هذه النعم الظاهرة والباطنة تفضلا وإنعاما وإحسانا منه سبحانه وتعالى. لذلك كانت قصة بني إسرائيل أول ما بدأت هذه القصة بقول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والقصة أيضا انتهت بهذا النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى هذه الخاتمة وهذه البداية، بداية القصة بالتذكير بنعم الرب سبحانه وتعالى، وأيضا ختام القصة التذكير بنعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا معنى الكلام ما يستفاد منه أننا لابد أن نقف على نعم الرب سبحانه وتعالى ونتعرف على منن الرب علينا ونتعرف على فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لو تكلمنا نقول أن فضل الله عز وجل علينا عظيم، لكن نقول على ذلك لا نقف عند هذا الكلام المجمل، نقف على تفاصيل هذه المنن وتفاصيل تلك النعم. ولذلك في قصة بني إسرائيل بينا أن الله عز وجل ذكر بعض هذه النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. يبقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى جانب من تفاصيل هذه النعم، كيف أن الله عز وجل أنجاهم من ذلك العذاب الأليم الذي ألم بهؤلاء القوم على يد فرعون، وكيف أن الله تعالى أنجاهم وأغرق فرعون وكانوا ينظرون إلى ذلك الحدث، كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى وأنزل معه التوراة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما كانوا في التيه ربنا سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام، وربنا سبحانه وتعالى رزقهم بألوان الطعام والشراب، رزقهم بالمن والسلوى، بالإضافة أيضا إلى انفجار ذلك الحجر لما ضربه موسى بذلك الماء. نقول نعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم كثيرة، فده كان إرشاد وتوجيه أننا لابد من التذكر الدائم لنعم الله، بل لابد أن احنا نسعى وأن نقف بالتفاصيل على نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرأ الآيات يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يبقى احنا مش هنقدر نحصى هذه النعم، لكن عليك ان تتذكر ونقول على ذلك نجتهد في قيامنا بعد تلك النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. وأرى فعلا أن ربي سبحانه وتعالى تفضل علي، الله عز وجل ذو فضل عظيم، أرى ذلك على الحقيقة، أرى ذلك على الحقيقة. إذا مش كلام فقط إحنا حنردده، ولكن فعلا حنرى أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده هو ذو فضل عظيم علينا، وكان فضل الله عليك عظيما. لابد أن إحنا نستشعر ونحقق ذلك الأمر من رؤية العبد لنعم الرب سبحانه. يبقى أول أمر أرى فضل ربي علي، وأرى نعم الرب علي، وأرى منن الرب سبحانه وتعالى علينا، وكل ده نقول على ذلك يبقى لابد أن احنا أقف وقفة مع النفس وأذكر وأتذكر هذه النعم وأقوم بعد النعم. قلنا حتى أنظر ما هو العبودية التي أتممناها مقابل كل نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. يبقى التذكير الدائم، يبقى لابد أن احنا التذكير الدائم بنعم الرب سبحانه وتعالى، ونقول حتى أقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية. واتكلمنا ده كمرتكز من المرتكزات التي ذكرناها، يبقى تعرف العبد على نعم الرب سبحانه وتعالى وكيف أقابل النعمة بالشكر والعبودية، لا نقابل النعمة بالجحود والنكران. أيضا ما استفدناه من هذه القصة يبقى هناك أدوات معينة على الثبات في الأمر والمواصلة والاستدامة في العبودية وعلى تحمل مشاق الطريق، فما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. يبقى في أدوات تعلمنا أن في أدوات معينة على الثبات في الأمر والمواصلة والاستدامة في العبودية وعلى تحمل مشاق الطريق، وأن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والله تعالى كما قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إيمان والتقوى، ما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. وكذلك هذه أدوات معينة على الثبات في الأمر وعلى تحمل مشاق الطريق وعلى الاستدامة والاستمرارية في العبودية، واستعينوا بالصبر والصلاة. لما نيجي هنقرأ بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى هنقرأ ذلك في هذا التوجيه المباشر للمؤمنين. يبقى نقول قرأنا ذلك في قصة بني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإن هنقرأ بعد ذلك أيضا توجيه مباشر بذلك النداء. يبقى نادى الله عز وجل على المؤمنين بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعان بالصبر والصلاة، يبقى ده نقول خلق أنا لابد أن أتمثل هذا الخلق، والخلق دوت ما يكونش إلا بالتدريب العملي، يعني لا تظن أن هذا الخلق يكتسب بمجرد قيام العبد بحصر النصوص التي وردت في مسألة الصبر. وكذلك نقول أهمية الصلاة في حياة الإنسان، أهمية الصلاة. يبقى لو انتبه الإنسان شيء يبقى ماذا أفعل؟ أفزع إلى الله عز وجل بالصلاة، نفزع ولذلك احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في آية الكسوف قال فافزعوا الى الله بالصلاة، فافزعوا الى الله بالصلاة، يبقى نقول يفرع الانسان الى الصلاة. رحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة، ويبقى ايضا احنا ده معيار احنا بنزن عليه، ما هي مكانة الصلاة عندنا؟ جعلت قرة عيني في الصلاة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأرحنا بها يا بلال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أعمال النبي، أقوال النبي، أحوال النبي، دي عبارة عن ميزان أنا وأنت بنزم ما نحن عليه من خلال ذلك الوزن. يبقى احنا فين منها؟ يبقى الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وبالتالي يبقى حبب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى هذه تصور العبد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وده الميزان اللي أنا أساسا أريد أن أصل إليه. وربنا سبحانه وتعالى كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قلنا المسألة دي تترجم، يبقى الصبر ده خلق، أنا أسعى أن أتمثل ذلك الخلق في نفسي، فبشوف الخلق دوت ومظاهر تطبيقه إزاي. كما بينا قبل ذلك ما فيش خلق إلا وأنا أقف على مظاهر التطبيق، قلنا لأننا نظن أننا امتثلنا ذلك الخلق، وقد يكون هناك جانب كبير من مظاهر التطبيق بعيدة عن نقول مفهوم الإنسان أو بعيدة عن نظر الإنسان. يبقى أول أمر أننا الخلق ده يبقى السبيل لأن أتخلق به، ومظاهر التطبيق، مظاهر التطبيق. ونقول على ذلك إحنا الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على مقدرات الرب سبحانه وتعالى. أنا بحتاج للصبر نقول في هذه الفترة الزمنية التي أحيا بها على ظهر الأرض. يبقى أنا لازم أعرف الخلق ده إزاي أكتسبه ومظاهر التطبيق. ونقول على ذلك الأمر محتاج إلى تدريب شاق، يعني تدريب شاق. وإحنا لما بنيجي نقرأ في الآيات الله عز وجل يوجه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن، الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى على ذلك نقول يبقى ده خلق ينبغي أن يتمثل للمؤمن ذلك الخلق. ده بالإضافة إلى الصلاة. نقول الواحد لما يتفكر كده، طب مرت عليك أزمات، مرت عليك نقول شدائد، مرت عليك هذه الأمور، مرت علينا، هل فعلا احنا فزعنا إلى الله عز وجل بالصلاة؟ لا، الواحد بينشغل بها، وممكن يقابل هذا البلاء تقصير في العبادة. نقول المطلوب ان البلاء هنزود مع العبادة، هتزداد العبادة، وبالتالي لكن لما يكون في ضيق في بلاء نقول احنا العكس، الأمر عكسي، فيرجع الإنسان القاقرة، وبالتالي قد يتخلف ويتخلى عن بعض عبادات كان يتممها في حال العافية. نقول لا، ده في حال البلاء يبقى أشد ارتباطا برب سبحانه وتعالى، يبقى نقول ده حال العبد، يبقى واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وذكرت الآيات، حتذكر بعد ذلك الآيات، أن الله تعالى كتب علينا الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه سلوك الصابر. يبقى في ابتلاءات هنبتلى بها، ودي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى ذكر أن هناك ابتلاءات هنتعرض لها، وذكر الله عز وجل كيف نقابل هذا الابتلاء. ونقول السبيل لاكتساب يبقى هذه الخيرات هو بالصبر. والصبر إزاي؟ يبقى أنا أظن في نفس الصبر، لكن نقول الآيات بتبين كده، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر الله عز وجل أيضا جائزة الصابرين. يبقى كل ده الصبر ازاي نهتم بيه، ازاي خلق انا اتمثله، وكذلك ايضا الاستعانة بالصلاة. يبقى افزع الى رب سبحانه وتعالى بالصلاة، لان الصلاة انت تقف فيها بين يدي الملك سبحانه وتعالى، ونناجي الرب سبحانه وتعالى. كله عبودية من بداية الصلاة حتى انصراف العبد من الصلاة، عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ارحنا بها. يبقى ده معيار انا أريد من خلال صلاتي كده أصل إلى ذلك، فعلا أجد راحتي مع أي ضائقة، أي شدائد تمر على الإنسان، أي ابتلاء أي بلاء أي شدة، يبقى لما أهرع إلى رب سبحانه وتعالى أفزع إلى رب سبحانه وتعالى بالصلاة أجد الراحة، أجد سكون النفس، أجد طمأنينة القلب، يبقى ده معيار. لذلك يبقى دي أدوات معينة على الثبات في الأمر والمواصلة والاستدامة في العبودية وعلى تحمل مشق الطريق. فما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. وده أيضا توجيه إحنا رأيناه في كتاب الله تبارك وتعالى لما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى هنجد ان التوجيه كده. طب فاعفوا واصفحوا، الامر فيه مشقه شديده جدا. نقول الكفار على ذلك يبقى في اعتدائهم، في اعتدائهم على المسلمين. نقابل الاعتداء ده ازاي؟ كان لسه الجهاد لم يفرض على هذه الامه. فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير. يبقى هنستعين على الشهادات دي ازاي؟ يبقى الصلاة وبالعبادات، مزيد من العبادات. يبقى مع الابتلاء كده، مع الابتلاء مع الشدة مع الضيق، يبقى على ذلك انتبه ان احنا نزود الاعمال الصالحة. قلنا خاصة ان ده المحل اللي هيظهر فيه الصبر، وكذلك ايضا نجد ان العبد يفزع الى ربي سبحانه وتعالى بالصلاة. فده كانت الاستفادة الثانية. يبقى الاستفادة الاولى كان التذكير الدائم بنعم الله، ليه؟ عشان اقابل هذه النعم بشكر العبودية. والتقصير في البند ده في تذكر العبد لنعم ربي، يبقى هيقابلها تقصير في العبادة. وقلنا الكلام ده يبقى اول حاجة اعرف فضل ربي علي سبحانه وتعالى، فضل ربي علي. والامر الثاني الاستعداد بهذه الادوات المعينة على الثبات في الامر والمواصلة والاستدامة في العبودية وعلى تحمل المشاق. ونعلم ان ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال الا بالايمان والتقوى. الامر الثالث ايضا المستفاد هو حرص الانسان على نفع النفس اولا. يبقى حرص الانسان على نفع النفس اولا وإرادة الخير لها وعدم الغفلة عن ذلك. وده تعلمناه من قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى نقول العقل حيجب عليك إيه؟ إن أنا أولا زي ما أنا أريد الخير للناس، أول أمر أريد الخير لنفسي ثم للناس. يبقى دايما كده اهتمامنا، يبقى انا اريد الخير للناس، يبقى على ذلك انتبه ان انا اريد الخير لنفسي. كما انا اوجه الناس الى الطاعات، يبقى كان التوجيه اولا الى نفسي ثم الى الناس. كما اني يعني امر الناس بالابتعاد عن المعاصي والمخالفات، يبقى الامر ده موجه الى نفسي اولا، يبقى ابتعد عن المعاصي والمخالفات وبالتالي أنادي في الناس بذلك. يبقى نقول لأن في غالب الأحوال ممكن الإنسان يعلم الناس الخير ولكن ليس له حظ ولا نصيب من ذلك الخير. اهتمامه كله هو ببيان طرق ومسالك الخير للناس، وقد يغفل الإنسان عن نفسه. يبقى على ذلك وإحنا بنتعلم من السنة، يبقى النفاق في النفقة يبقى دينار ينفقه على نفسه ثم بعد ذلك على أهله. وتعلمنا من القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم. يبقى أنا في المقام الأول بأسعى إلى نجاة النفس، يبقى أسعى إلى إنجاء نفسي، وبالتالي أيضا أسعى إلى إنجاء الأهل. يبقى لكن نكون على ذلك اهتمام بالآخرين ودعوة الآخرين للخير وفقد الإنسان لذلك العنصر، نقول لا انتبه. لذلك احنا بتعلم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقلنا أيضا ما نفهمش هذه الآية بصورة خاطئة، لو والله أنا ما عملش الأمر ده فمش هدعو الناس إلينا، نقول لا، ده تلبيس الشيطان، ده تلبيس. أنت مأمور بدعوة الناس إلى الخير، أنت مأمور. فمش معنى تقصير الإنسان مع نفسه أن يقصر في ذلك البند، ولكن احنا بنقول لما البند ده بيدفعك أنك أنت تنظر إلى نفسك وتستحي من الله تبارك وتعالى أن تدعو الناس إلى الخير وأنت تقصر في ذلك الخير. لكن مش معنى الكلام هو أن العبد يقصر في ذلك البند، لا، أنت مأمور أن أنا أساسا أوجه الكلام إلى نفسي وأوجه الكلام إلى الناس. فقد بيسعى الإنسان لتوجيه الكلام للناس وينسى النفس. وبالتالي نقول من تلبيس الشيطان عليه، يقول انت فاقد هذا الشيء وبالتالي لا تأمر الناس بذلك الخير، يبقى يقصر نقول في حق نفسه وفي حق الناس. يبقى نقول تقصير الإنسان في حق نفسه يبقى ليس بدافع ولا مبرر لتقصير الإنسان في حق الناس. ونقول إن الأمر لما أنا بدعو الناس للخير يبقى أول أمر أشوف نفسي، أدعو نفسي والناس، ولو دعوة الناس للخير يبقى بيدفع الإنسان ويحمي الإنسان على فعل هذه الخيرات التي يدعو إليها الناس، كما قال لنا ربنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى دي المسألة، الحرص على نفع نفسي أولا وإرادة الخير له وعدم الغفلة عن ذلك، وعدم الغفلة عن ذلك. الأمر الرابع استحضار جزاء الإيمان والأعمال الصالحة، وده حافز على العمل وعلى مواصلة العمل. يبقى استحضار جزاء الإيمان والأعمال الصالحة، وده حافز على العمل ومواصلة العمل، وإن الطريق للآخرة من خلال هذه المقومات. يبقى الطريق للآخرة من خلال هذه المقومات. ده الكلام نقول على ذلك يبقى كلام موجه، يبقى لا يوجه إلى هذه الأمة فحسب، ولكن نقول الإيمان والعمل الصالح دي المقومات السعادة، ودي المقومات التي نسير من خلالها إلى الدار الآخرة. يبقى وده حافز على العمل ومواصلة العمل، كما قال لنا ربنا سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده قانون، قانون عام، بدأ قانون عام، كل من آمن بالله واليوم الآخر إيمان صحيح طبعا وتبع ذلك بالعمل الصالح على منهاج النبوة يبقى لهم أجر عند ربهم، لهم الجنة وكذلك كان لهم ذلك الجزاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان كما احنا ذكرنا في سورة البقرة في البداية وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. يبقى ايه الطريق للجنة ازاي؟ يقول لك وصف الطريق للجنة، يقول لك بالإيمان والعمل الصالح. السعادة في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، أن السعادة في الآخرة بالإيمان والعمل الصالح، رضا رب سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح، مودة الناس بالإيمان والعمل الصالح، التمكين في الأرض بالإيمان والعمل الصالح. دي المقومات. انظر لو احنا نظرنا كده إلى ثمار هذه المقومات، ثمار كثيرة جدا في الدنيا والآخرة بتبع الإنسان، ونقول على البلدة التي يحيا فيها الإنسان ده بالإضافة إلى الآخرة. يبقى نقول مقومات دي مش مقومات سعادة في الآخرة فقط، في الدنيا والآخرة، وسعادة يحقق بها سعادة شخصية. يبقى نقول سعادة شخصية بالإضافة إلى سعادة المجتمع بهذه العناصر المكونة بهذا التكوين الصحيح. يبقى سعادة نعم، يبقى نقول أنت بتحقق بها السعادة، سعادة نقول شخصية تشعر بهذه السعادة، سعادة في طمأنينة قلب الإنسان، في سكون النفس، سعادة كما بيّن لنا ربنا سبحانه. يبقى احنا بنستحضر جزاء الإيمان والعمل الصالح، قلنا الاستحضار ده بيبقى حافظ على العمل، يبقى انا عارف ده الطريق للجنة، فانا لابد من التذكير الدائم لنفسي ان هو ده الطريق، ودي المقومات اللي احنا لا نتخلى ولا نتخلف عنها ولا نخفى عنها في لحظة من لحظات في سير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى ده ذكر جزاء الإيمان والعمل الصالح، ده حافظ على العمل وعلى مواصلة العمل. أيضا من الأسباب المعينة على الطاعة والمواصلة وعدم المخالفة رؤية اليوم الآخر، هذا اليوم الذي تقل فيه القلوب والأبصار، حيث لا ينفع الإنسان عند ذلك إلا ما قدم من أعمال، عشان كده كان التوجيه فيها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى اتقوا يوما، احذر اليوم ده، لا تجد نفس عن نفس شيئا. قلنا ساعات الإنسان بيشعر بالأمن والطمأنينة يبقى ممن يلتف حوله، نقول لا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يبقى إيه اللي حيجي معاك؟ عملك بس، عملك. يبقى ساعات الإنسان يشعر كده بالأمن والأمان لأنه مع مجموعة، كل ما بيرى أهل الطاعات كده بيطمئن، لكن ده إحنا يوم القيامة حناتي فرادة، وبالتالي لا ينفعك عند ذلك إلا ما قدمت من أعمال، كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ما منكم من أحد سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، على يميني عملي، حننظر على شمالي حنجد عملي. ده العمل هو اللي هيبقى مصاحب للإنسان في هذه في هذا اليوم. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. كان ممكن في جانب الانتفاع بها في الدنيا انتفاع حتى بجانب الأنس، يعني لو كان الانتفاع حتى بجانب الأنس، أنا بنأنس لما أشوف فلان بأنس كده ونقول بأشعر بالأمن والأمان، لكن نقول على ذلك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يبقى احنا هنبقى فرادا، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وبالتالي على ذلك نقول الإنسان ينتبه إلى هذا الأمر، ينتبه. نقول رؤية الإنسان لليوم الآخر، رؤية الإنسان لليوم الآخر هتعينه كثيرا جدا على ذلك الأمر، هتعينه على ذلك الأمر، على مواصلة الطاعة وعدم الانقطاع عنها، رؤية الإنسان دائما لليوم الآخر. فلذلك هذه من أسباب المعينة على الطاعة، الأسباب المعينة على الطاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يبقى خلي بالك، يبقى عملك، وبالتالي عملك هو يبقى اللي هيصاحبك في هذه الرحلة إلى الآخرة. رؤية اليوم الآخر دايما يبقى دايما بتبقى حافز دافع إلى مزيد من العمل وعدم التقصير في فعل الطاعات، كما بينا وكما ذكرنا كثيرا أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هي دوافع هؤلاء التي دفعت هؤلاء للاستمرار في الطاعة وبذل نقول المهج في ذلك. يبقى إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، بس خوف حقيقي، يعني خوف مش معرفة فقط، مش عارفين ان في يوم هتتقلب. يخافون يوما، يخافون ان نخاف من ربنا، الخوف ده يبقى شعور، عارفين احنا الخوف. لما اجي اقول لك والله فلان ده رأى مظهر، يعني الخوف دب في قلبي، يبقى انت اساسا مستشعر امر، نعم، متصوره، نعم، نقول فلان ده خرج عليه اسد، فانظر الى درجة الذعر والخوف اللي انتبهته. يبقى احنا هنقول ان احنا هندرك هذا الامر، عارفين يعني ايه خوف، عارفين. يبقى الخوف ده نقول لما اجي احدثك كده اقول لك والله ده الاسد والاسد مفترس، اقعد اتكلم معك ساعات طويله عن الاسد وعن افتراسه، على ذلك نقول لا حرق للانسان. لكن لو عينا الاسد شفناه سمعنا زئيره بره، هنجد ان احنا اساسا هيفر الانسان بمجرد ان احنا نسمع زئير الاسد، يبقى خارج المكان ده هو. يبقى نقول احنا عارفين افتراسه، يبقى اصبح دلوقتي واقع. فهم راوا الاخره راي عين، فرؤيتهم الاخره راي عين، يبقى من خلالها دب ذلك الخوف في قلوبهم، فكانوا يخافون من هذا اليوم، وكانوا يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، استشعروا هذا الأمر، عاش، يبقى كان خايف كده، خايف يفعل كده، زي ما الإنسان خايف يفعل حرق فعلة الناس تشوفه وتتكلم عليه. فعند ذلك إيه اللي منعه؟ الخوف من رؤية الناس له. فكذلك أيضا نقول كيف نخاف فعلا أصل درجة يبقى رهبة وخوف، وإياي فارهبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وإياي فارهبون، تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تفعل المعصية. يبقى احنا لا نفعل المعصية لأن الناس بيروك، لا، ده احنا لا نفعل المعصية لأن الله تعالى يراني. يبقى لا نقول لا نفعل المعصية مخافة العقاب الدنيوي، لا، ده مخافة العقاب الأخروي. وإلا احنا بنتذكر وذكرنا قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه وقصة الغامدية، فعلت المعصية في خفية من الناس، لكن يعلم وتعلم مراقبة الرب سبحانه وتعالى، حتى لو زلت القدم لكن ما غاب عنها ذلك الأمر. نقول قد يغيب عند الفعلة، يبقى غيب نسى، ولكن نقول بعد ذلك يعني أتت الغامدية وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بعقوبتها، بإنزال العقوبة عليها، دي العقوبة فيها نقول هلاك للنفس، دي العقوبة اللي هي جاية لها فيها قتل النفس أساسا، هتقتل، نقول هترحل عن الحياة، لكن خوفها من عذاب ربها سبحانه، خوف هذه المرأة من وقوفها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نقول طب ما خوفها ده كان يمنحها من الأول، احنا قلنا يعني الإنسان المؤمن تزل القدم، نعم، توفرت دواعي المعصية فتزل القدم، وإحنا بينا أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهاها عنها ربنا سبحانه وتعالى، ما زال به الشيطان يزيل له ذلك الأمر حتى دفع آدم أن يطعم من الشجرة. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كما بين أن أيضا من أحوال المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يبقى يقع في الأمر يقع في المحظور، ممكن يقع لسبب المحظور، ولكن انظر إلى التصرف بعد ذلك. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى بعد الفعل نقول أتت المرأة حتى تطهر حتى لا تلقى الرب سبحانه وتعالى بهذه المعصية، وده اللي فعله ماعز رضي الله عنه. قلنا مقابل اعترافه كان الموت، ومقابل اعترافها كان الموت، يبقى ده مقابل اعترافه الخوف من الرب سبحانه وتعالى، يبقى الخوف من الرب سبحانه وتعالى الخوف من اعتقل فيه القلوب والأبصار، فلا ينفعني عند ذلك إلا عملي. يبقى احنا بنستعد ليوم تشخص فيه الأبصار، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم ذكر بعد ذلك أو ما يستفاد أيضا من هذه الآيات أن العذاب والخزي على من خالف أمر ربي فبدل وغير، وأن عاقبة العصيان والإفساد والتولي والإعراض عن أخذ الإنسان بكتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة ذلك ذل وهوان وصغار واستجلاب غضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا كده ان العذاب والخزي على من خالف امر ربي سبحانه وتعالى فبدل وغير، وايضا عاقبة العصيان والافساد في الارض والتولي والاعراض عن الاخذ بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عقوبة هذا الامر الذل والهوان والصغار واستجلاب الغضب من الله تبارك وتعالى. ورأينا ذلك الامر، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أدي الأمر اللي كان مطلوب، يبقى ده كان الأمر المطلوب، عملوا إيه؟ بدلوا غيروا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يبقى خرجوا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والخروج عن الطاعة هذا والفسق، الخروج عن الطاعة هذا والفسق. قلنا عشان ما نظنش ان الوصف ده وصف بعيد عن الانسان، لا، ده الفسق والخروج عن الطاعة، ففسق عن امر ربي. وبالتالي نقول الانسان بيأتمر بالامر ويبدل وغير فيه، بيبدل وغير فيه، فعلى ذلك بداء فسق. وكذلك ايضا احنا لا تأمن العقوبة، ما تأمنش العقوبة، يبقى نقول لا تأمن. يبقى ساعات الانسان كده دي معصية، يعني ايه المعصية دي؟ امام انسان نقول يعني عنده جبل من المعاصي. احنا دايما نتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستنزل من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ده عذبه في القبر بسبب عذبه في القبر بهذا السبب. بل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية، يعني كان يبول من جلوس، فقال البعض انظروا كيف يبول كما تبول المرأة. فعلى ذلك قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل نهى قومه عن ذلك الأمر، كان من توبة هؤلاء لو كان النجاسة أو البول يعود على الثوب كان أساسا تطهيره عند بني إسرائيل كان بقطع هذا الجزء، بقطع هذا، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره، نهاهم بس. يبقى بننتبه ان المخالفه بتاتي بالوباء، نعم، نقول ان هذا الرجل من بني اسرائيل نهى قومه، قلنا كانت طهاره الثياب اذا وقعت عليها البول عند بني اسرائيل عندنا كان من فضل الله سبحانه وتعالى بالماء نغسله بالماء ذهبت النجاسه، كان لا، لو وقع على نقول ثوبه يبقى يؤمر بقطع هذه القطعه التي وقع عليها البول. فنهاهم هذا الرجل من بني اسرائيل فعذب في قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا برضك بننتبه هنا، عاقبه العصيان الافساد في الارض التولي الاعراض عن الاخذ بكتاب ربنا سبحانه وتعالى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول العذاب والخزي على من خالف الامر وعلى من بدل وغير، كحال هؤلاء. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقلنا كان التغيير القول ده ازاي؟ يبقى قالوا حبه في شعيرة، يبقى قالوا غيروا الكلمة، وقلنا غيروا المقصود من الكلام، دخلوا الباب سجدا، فدخلوا الباب ولكن يزحفون على أدبارهم. يبقى التغيير ده إما بالعمل وإما بالقول، التغيير ده إما بالعمل وإما بالقول. هم غيروا الأمر المطلوب يدخلوا الباب سجدا، هم دخلوا الباب ولكن دخلوا إزاي؟ يزحفون على أدبارهم، يخالفون أمر الرب سبحانه وتعالى، فهذا أيضا تبديل، ده تبديل. يبقى يأتيك الأمر، عشان كده بنقوله ننظر دايما إلى التطبيق بتاعه، تطبيق الأمر ده إزاي. يبقى مش أمر أنا أنظر إلى ما أرى وأطبق كما أشتهي، لا، ده أنا أتعبد ربي إزاي، أتمم هذا الأمر، أتممه كما بينا من خلال التطبيق العملي، التطبيق العملي الصحيح. وقلنا من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن تطبيق العمل الصحيح إزاي أعرفه، يبقى من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرد ذلك إلى الآراء أو الأهواء أو ما يشيء الإنسان، لا، ده مرده أيضا إلى الكتاب والسنة لكي أعرف كيف أطبق هذا الأمر بلا انحراف، بلا انحراف. أدي التبديل والتغيير، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى الذل والصغار والهوان واستجلاب الغضب من رب سبحانه وتعالى، يبقى نقول ده ثمرة العصيان، ده ثمرة العصيان أو نتيجة العصيان، نتيجة التولي والإعراض، نتيجة التبديل والتغيير في كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا بحذر أي أمر بيأتيني كده، يبقى أنا لا أرد كيفية تطبيق الأمر من خلال العقل، ولكن أنظر إلى شرع رب سبحانه وتعالى، وأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق ذلك الأمر، أو كيف وجه الأمة إلى التطبيق. يبقى التطبيق الصحيح ده يتمم إزاي؟ نتممه إزاي؟ يبقى نتممه عن طريق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش أمر أنا بطبق أقيم الصلاة كما بينا، يبقى حنصلي أهو، نقول لك لا، انتبه، أنت صلاتك دي عشان تبقى صلاة وتبقى موصوفة بالوصف الصحيح لازم تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى ده هذه التطبيق العمل أهو. يبقى لأن العبادة بتبقى كم وكيف، كم وكيف، مش هنهتم بالكم بس لكن بالكيف أساسا. يبقى كم مش هنحقق الكم بس لكن الكم وكيف، كيف إزاي بقى؟ يبقى عن طريق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا الآية التي ننطلق لخلالها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان ده الفائدة السادسة، العذاب والخزي على من خالف أمر ربي سبحانه فبدل وغير، وأن عاقبة العصيان والإفساد في الأرض، وكذلك الإعراض والتولي عن الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقوبة هذا الأمر يبقى الذل والهوان والصغار واستجلاب الغضب من رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول ذل وهوان واستجلاب الغضب من الرب سبحانه والصغار، ونقول يكفي كده. رواية ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا. يبقى ذله نتيجة المخالفة، ترك بس الأوامر، ده ترك الأوامر هو. شوف ترك الأوامر، إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهاد صلى الله عليكم ذلا لا يرفعون حتى تراجعوا دينكم. لغاية لما نرجع بقى هيزال عنا. يبقى إيه كان سبب الذل والصغار والأوان واستجلاب هذا الغضب من رب سبحانه وتعالى؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى العصيان وتعدي الحدود المرسومة. كذلك أيضا نقول ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر، وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين أيديهم وما خلفها وموعظة للمتقين بسبب اعتدائهم. يبقى الاعتداءهم تخيل بها، يبقى تم فيهم المسخ، مسخوا إلى قردة وخنازير. إيه بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟ يبقى السبب المسخ كان إيه؟ المخالفة. يبقى نقول على ذلك ننتبه، وحيحدث هذه الأمة المسخ والخسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحلون ما حرم رب سبحانه وتعالى فيبدلوا ويغيروا. يبقى نقول على ذلك ما كانش المسخ ده لبني إسرائيل فقط، لكن احنا رأينا كيف وقع المسخ في هذه الأمة. ايه السبب؟ المخالفة والعصيان، التولي الإعراض. يبقى على ذلك احنا ننتبه، اياك ان تغير او تبدل في امر ربك سبحانه، اياك ان تنحي هذه الامور عن واقع حياتنا، اياك وان تسعى في الافساد في الارض والعصيان، اياك ان تعرض عن كلام ربك سبحانه او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والا كانت هذه العقوبه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما بين لنا يبقى ضرب علي الذل، ضرب علي الهوان الصغار، وبقوا بغضب ربهم، كل ده بسبب العصيان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيضا من الدروس المستفادة من هذه القصة حب الدنيا والانشغال بطلبها والغفلة عن طلب الآخرة، ده سبب كل شقاء وده سبب مهلك لدنيا الإنسان ولدينه. يبقى حب الدنيا والانشغال بطلبها والغفلة عن طلب الآخرة، حب الدنيا، عشان كده احنا يبقى اول امر بس انا بشوف في قلبي الدنيا دي مكانتها قد ايه، لسه هي المرتكز الاول للدنيا او المعلم الكبير للدنيا، والاخره نقول احتلت كده مكان ضئيل، يعني مكان ضئيل بالنسبه، يبقى احتلت مكان ضئيل في قلبي بالنسبه لمكان الدنيا، ولا كيف كان الامر؟ حب الدنيا، الانشغال بطلبها، الغفله عن طلب الاخره، ده سبب جالب للشقاء في الدنيا والآخرة، وسبب مهلك للإنسان في لدنيا الإنسان ولدينه، كما قال لنا ربنا سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى نقول إيه اللي خلاهم يدفعهم لكده؟ إيه اللي خلاهم يتقولون على الرب سبحانه وتعالى ما لم يقل؟ حب الدنيا، الدنيا، يبقى الدنيا، وإيه اللي خلاه يخالف ويترك الطاعات؟ حب الدنيا والانشغال بطلبها، يبقى حب الدنيا وبينشغل بطلبها وبيغفل عن طلب الآخرة. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى حب الدنيا والانشغال بطلبها والغفلة عن طلب الآخرة، نقول دي كلها سبب جالب للشقاء، شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة، وسبب مهلك للإنسان في الدنيا والآخرة، سبب مهلك لدنيا الإنسان ولدينه. فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هو من عند الله، هم بيعملوا ليه كده؟ ليه بيعملوا كده؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، لأجل الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا حب اليهود للدنيا، حب اليهود للدنيا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يبقى ليه حب الدنيا؟ ليه مش عايز ينقطع عنها؟ لأن هو لم يعمر الآخرة، عمر الدنيا، وكان كل مصب اهتمامه وجهده مصبوب في الدنيا وتحصيل الدنيا. أما طلب الآخرة فملهاش نقول المعلم. إمتى احنا بنطلب الآخرة؟ اللي نطلب الآخرة أولا لابد يحدث تحول في القلب، أول أمر عشان نطلب الآخرة لازم يحدث تحول في القلب، فيبقى نقول مكانة الآخرة أكبر بكبير جدا، بل نكون احتلت المكانة بأكملها في قلبي. يبقى طلب الآخرة، وأنا عارف أن الدنيا دي الممر معبر، يعني ليس إلا أنها ممر ومعبر، ممر ومعبر، فأنا بطلب الآخرة وأعلم أيضا أن الدنيا ستلذني وهي راغمة، يعني لن أحرم أبدا من الرزق الذي قدره لي ربي سبحانه وتعالى في الدنيا، لن أحرم، ولن أحرم أبدا من أن أتنفس الهواء، ولن أحرم من الطعام أو الشراب. فعلى ذلك يبقى المطلب الأساسي بتاعنا هو طلب الآخرة، طلب الآخرة، عشان كده عشان أطلب الآخرة لازم أراها رأي العين، وبالآخرة هم يوقنون، يقيني، مش يبقى اليقين ده يبقى رؤية كده زي الرؤية البصرية، أرى الآخرة رأي العين وكذلك أراها بقلبي. ويبقى هو ده أساسا الهدف اللي احنا بنبنيه، وده الهدف والرؤية اللي احنا لابد أن نراها. لكن حب الدنيا، انشغال بطلبها، الغفلة عن طلب